هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما الأسباب المؤدية إلى الخشوع في الصلاة؟ فأجاب سماحته: أولا حضور القلب، استشعار الشخص المصلي بأنه يقف بين يدي ربه، وأنه يقف بين يدي ربه خائفا، ذليلا، راجيا، خاشعا، مستكينا، يقف ذلك الموقف العظيم بين يدي خالقه ورازقه والذي يحييه ويميته والمتصرف فيه كله على مقتضى حكمته ورحمته وعلمه وعدله. فإذا تصور عظم المقام، عظم المقام، ازداد خوفا من الله. ولله المثل الأعلى، لو تقف عند رجل من ذوي الجاه وسطف الدنيا لكان موقفك موقف الرهبة والإقبال بقلبك وسمعك وبصرك عليه، وها أن تقف بين يدي ملك الملوك ومن كل الخلق جميع عبيده وتحت تصرفه وقهره. ثانيا أن تجتنب ما قد يعيق الخشوع. يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، يعني بالغائط. ثالثا أن تشغل كل ركن بما شرع فيه من أذكار، فالقيام بالقراءة والركوع بأذكار الركوع والاعتدال بعد الركوع بالذكر المشروع فيه وذكر السجود والجلوس بين السجدتين وأذكار التشهد الأول والأخير. فإذا سلكتها المسلك فأرجو من الله أن تعان على ترك الوساوس، وإلا فإن الشيطان حريص على إفساد صلاة العبد. جاء في الحديث: إذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضراط حتى يسمع الأذان. فإذا انقضى الأذان أقبل، فإذا ثوب يقيم الصلاة ولا وله ضراط، فإذا انتهى التثويب أقبل حتى يحول بين العبد وبين قلبه: أذكر كذا أذكر كذا. فيا إخواني، لنعلم عظيم شأن الصلاة وأهميتها ولنقبل عليها بقلوبنا، ونرجو من الله أن نوفق لذلك. والتقصير والنقص فينا كثير، نسأل الله العفو والعافية. بالحديث: إن العبد يصلي الصلاة ما يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، حتى قال: إلا عشرها. قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقل. أيضا من أسباب الخشوع اجتناب النظر إلى الأشياء التي قد تدعو للنظر إليها واستمرار النظر إليها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، فلما نظر إلى أعلامها قال: إن أعلامها عرضت لي في صلاتي، فاذهبوا بهذه وأتوني بجانية أبي جهل. هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.